فوائد منتقى. ختم ابن القيم رحمه الله هذا الفصل في ذكر المصالح المترتبة على محاسبة النفس، وذكر عدة مصالح. المصلحة الأولى قال الاطلاع على عيوبها. لا يفقه يا إخوة عيوب النفس إلا من بدأ يحاسبها، ماذا أرادت من كثرة السؤال، ماذا أردت بهذه الكلمة، ماذا أردت بهذا الفعل، ماذا أردت بهذه المعاملة، ماذا أردت بهذا المشروع. من كثرة هذا السؤال يستطيع الإنسان أن يعرف مدى تعلقه بغير الله، مدى رجاه للناس أو للمخلوقين، ومدى طمعه بما عند المخلوقين. إذا رأى كل الإجابات أردت بها كذا، أردت بها مدح الناس، أردت بها، فيطلع الإنسان على عيوب نفسه. وهذا دليل من ابن القيم على، يعني يوحي كلامه إلى أن هناك من العيوب ما هي خفية يكتشفها الإنسان عن طريق ماذا؟ المحاسبة، لأن النفس تغطي هذه العيوب. وأنتم ترون كم هو ثقيل على الإنسان أن يكتشف عيوبه. واكتشاف العيوب هنا له مصلحة في الشريعة. يعني افترض أني اكتشفت العيوب ثم ماذا؟ سيتحدث عندنا فائدتان جليلتان. الأولى معالجتها، إذا عرفت النقطة أين هي، نقطة الضعف عندك، نقطة الخلل عندك، تضع لنفسك خطة علاجية، تلتفت لها، تنتبه لها، تبدأ تقلل من التعلق مثلا بالمخلوقين، تبدأ محاسبتها في قضية التعلق بالمال إذا كان، أو بالشهوات أو بالفرج أو بغير ذلك، لأنك عرفت الخلل أين هو. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الإنسان يمقت نفسه، يعني يرى من فوائد الاطلاع على عيوب النفس أن الإنسان يرى نفسه دون ما هي عليه. يعني يظن في قبل المحاسبة يظن أنه على درجة من الدراية، من المعرفة، من العلم، من التقوى، من الإيمان، من العمل الصالح، فبعد المحاسبة يكتشف أن عنده خلل، ولهذا يمقت نفسه، يعني يرى أن نفسه أضعف وأقل مما كان يتوقع. هذا المقت يا إخوة الله يحبه والله يجله. لماذا؟ لأنه صفة العبد. يورث المقت، يورث الذل. لما تمقت نفسك، يعني لما ترى تكتشف حقيقة نفسك وترى أنها أقل مما كنت توقع، وكنت تظن أنها على وإذا هي أقل، كنت تظن أنها على مرتبة من التقوى، وإذا هي أقل وأقل بكثير، عند ذلك ستنظر لنفسك بعين الصغر وأنها صغيرة، وأنها إن لم يتدارك الله بعفوه أهي تستحق العذاب. هذا المقت وهذا الشعور الله يجله والله يحبه والله يريده ويرى ويريد أن يرى أثره على العبد، لأنها هي صفة الذل.